اسم جميل حبه لساني دايما يقول يقول وينادي ناني. اسم جميل جميل وحبه لساني دايما يقول يقول وينادي ناني. وعليها السود ملهاش مثيل ورموشها السلاح وسلاح جميل. عليها السود ملهاش مثيل ورموشها السلاح وسلاح جميل. وعيشة في كياني ناني ناني ناني. هعمل ايه في ناري ويا سهدي؟ قولي لي هعمل ايه لما تسيبيني لوحدي؟ قولي لي هعمل ايه في ناري ويا سهدي؟ ده انت عمري يا ناني وعمري كمان شويه. انت ليلي وكياني ليلي وعدايا. ده انت عمري يا ناني وعمري كمان شويه. ليلي وكياني ليلي وعدايا. وعايشة في كياني ناني ناني ناني. بشوف فيك الصحاب بشوف فيك الحقيقة. عاشق وقلبي دار بعيونك المريئة. بشوف فيك الصحاب بشوف فيك الحقيقة. ده انت عمري يا هاني وعمري كمان شوية. انت ليلي وكياني ليلي وعنايا. ده انت عمري يا هاني وعمري كمان شوية. انت ليلي وكياني ليلي وعنايا. وعايشة في كياني ناني ناني ناني. عايشة في كياني ناني ناني ناني.